ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله، هذه الآية تتناول قضية عقدية يمكن تكون هي شغل الناس الشاغل في الدعاء لله، وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة تكرار الايه الدعاء، يقوم داي ايه يحزنهم على نفسهم، يا اخي ما ربنا ما بيقبلش ليه، او ييئسهم يقول له لا انت ما دام بتدعي مرة تدعي بالشر ومرة تدعي بالخير، فلو ان الله اجابك في الدعاء يبقى حيجيب دعائك في ايه في الشر ودعائك في الايه في الخير، فلو ان الله عجل لك دعاء الشر كما تحب ان يعجل لك دعاء الخير لقضي اليهم اجلهم، يبقوا تنتهي الحكاية. الله مش قالوا هم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه فامطر علينا ايه حجاب، طب افرض ربنا جاوبهم للحكاية دي إيه؟ يبقى ايه الموضوع، يبقى من المصلحة ان ربنا ما جاوبهمش ولا لا، فما دمت انت من مصلحتك حين تدعو على نفسك او تدعو باي وبال الا يجيبك الله، فافهم ان لله حكمة في الاجابة. ازاي بقى؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى مش موظف عند الخلق، اللي عوزه يروح مجاوبنا عليه، وإن لم تقطع وهي الميت للعبد اللي عايزه يقول له اعملوه لي، لا يا أخوي ده ربنا عامل علينا كنترول، انت بتدعيه انت تدعوه وانت تعتقد ان دعاءك لخير لا نشك في هذا، ولكن الكنترول الاعلى اللي عليك يقول لك يا عبيط ما هوش خلك دي اعقل، وانا هعمل لك الخير لاني ما جاوبكش على الدعاء ده خالص، لاني انت عسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا. الله، يبقى اذا ما انتش مقياس في معرفه الخير والشر، انما داعي الاله الاعلى هو مامون عليك، فانت بتدعو وانت في ظنك ان ده الخير، الكنترول الاعلى اللي عليك بقى يقول لك لا يا سيدي انت يا اخويا بتدعي على انه خير وهو مش خير بل هو ايه شر، يبقى من مصلحتك ان انا ايه يبقى اذا في المنع عين العطاء، في المنع عين العطاء، فرب ولذلك ايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يا رب عايز دي يا رب عايز دي يا رب يا شيخ دي شر، وتلح فيك انه ايه كأنه خير، ويدع الله في خلقه أشياء كان الإنسان يتمنى أن توجد فربنا يوجدها له، وبعدين تطلع إيه وشيء مرضيش ما جاوبنيش عليه تطلع الإيه، تقوم انت تقول شوف يا أخي الشيء اللي أنا كنت بقول عليه كذا كذا كذا، شوف إيه، يبقى ده بيصحح تصرفك الاختياري مع الحق الأعلى في حكمته في الأشياء، ولذلك سيقول لك إيه سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، حبين لكم أنا ليه ما جاوبتش لكش دي، فإذا لو يعجل الله للناس الشر عجلتهم بالخير لقضي إليهم إيه أجلهم. طيب لو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير لقضي إليهم إيه أجله، طب وما يقضي أجل يلا إيه اللي يجرى، قال لك لا ده لله حكمة، طب ما قالوا قال تسقط السماء كما زعمت علينا إيه كسفا، طب ما كان هم اللي طلبوها هو ما كان يريح الدنيا من الكفار دول ويسقط السماء كما إيه، قال لك لا داني ما عملتهاش علشان أنا أريد أن أتركهم في طغيانهم يعمهون، وتكتر عليهم البلاوي اللي بيعملوها عشان الذنوب ايه تبقى كتير عليهم، وايضا لاثبت لمن ياتي بعده، ما هو لما يجي واحد مثلا عدو لك